جيرته الأقربين، وهم الذين آذوه أكثر من غيره، حاصروه في شعب أبي طالب 3 سنين، وهذا الحصار الذي عملوه قام به أقاربه وليس هم الأباعد. وهذا مدعاة إلى أن ينتبه الناس إلى أن الموالاة والمعاداة إنما هي في العقيدة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالحب والبغض إنما هو على الاعتقاد، على عقيدة الإيمان. ولهذا لما أنه ركب نوح ومن آمن معه في السفينة قال لولده يا بني اركب معنا، قال الولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فالولد رفض أن يجلس مع أبيه لأنه مكذب لأبيه ليس على التوحيد، وأبوه يناديه بعاطفة الأبوة لا تكن من الهالكين، لا تكن من المغرقين، أنقذ نفسك من الهلاك. قال لا، أنت معك ضعوف ومساكين، ما نركب معك أطلع على رأس الجبل ولا يصلني الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرق. قال نوح لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح ليس من أهلك، هذا أجنبي، ابنك ليس من أهلك. لماذا؟ لاختلاف المعتقد. إنه من أهلك، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، وكلاهما صحيح. فهذا يدعو الإنسان إلى أن يدرك أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما هي عن العقيدة، وإلا كيف يتبرأ والد من ولده أو ولد من والده كما حصل لإبراهيم مع أبيه آزر التي مرت بنا في درس مضى. يقول جل وعلا فأنجيناه ومن معه في الفلك مشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالله تعالى هو العزيز الغالب على أمره فلا يغلبه أحد، فحينئذ من أراد النجاة يلجأ إليه، لأن الله جل وعلا هو العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب وهو غالب على أمره. والله جل وعلا هو الرحيم، فإذا كان ربنا جل وعلا عزيز ورحيم فلماذا يلتفت لغيره؟ فهو جل وعلا الذي يقصد ويلجأ إليه ويطلب منه الحاجات وتلتمس منه الرحمات. فهنيئا للإنسان الذي يوجد عنده هذا المعنى وتنزل عليه السكينة والطمأنينة في هذا المفهوم. والله جل وعلا يكرر هاتين الآيتين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، والآية الثانية وإن ربك لهو العزيز الرحيم عند نهاية كل قصة نبي في هذه السورة عليه الصلاة والسلام لعجل أن ينبهنا للمعنى الذي حصل لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع قومه والنتائج المستخلصة والعبر المستفادة. فانتبهوا يا أمة محمد لئلا يقع عليكم شيء مما وقع عليه بالمخالفة. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين لكل الأزمنة إلى قيام الساعة، ولهذا كل جيل ينبغي أن يقف عند هذه المعاني ويفهمها ويتدبرها ويعرف معانيها والمقاصد منها، فليست للتسليع فقط ولا لمجرد الخبر، وإنما للتنبه إلى أسباب الفوز وأسباب الهلاك، لعجل أن يسير الناس في الدروب التي توصل إلى الفوز ويسلم من الهلاك. ما يحصل الآن في غزة وما يحصل في غيرها قبلها أو أثناءها أو في كل مكان ينبغي أن يتدبر الناس حالهم وما حصل لأولئك القوم. فمن كان على الحق لا يبالي بشيء لأنه مطمئن إلى النتيجة الحاضرة والمستقبلة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا ما نسينا منه وعلمنا ما جهلنا، اللهم وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأله جل وعلا أن يخص إخواننا في غزة بنصر من عنده وتمكين، وأن يصرف عنهم شر اليهود المعتدين، وأن ينزل على إخواننا المؤمنين الأمن والعافية والسكينة والسلامة، وأن يجعل كيد اليهود في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير عاجل، إنه هو العزيز الحكيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: إنسان مؤذن في مسجد، هل يجوز له أن يؤجر السكن الخاص به في المسجد لأن له سكن يملكه؟ نعم، ما دام أن هذا السكن وقف عليه فهو يملك المنفعة، وحينئذ يجوز له أن يملكها غيره فيؤجره ولا شيء. هذا يسأل يقول: ما هو حسن الخلق وما هي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لمن حسن خلقه؟ هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يحسن خلقه بأن يجعل القرآن